بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المسجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، حيث يسرنا وبترحاب بالغ أن نرحب في بدايته بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدوات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، في شرحه لكتاب النكاح من عمدة الفقه. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالأخوة المستمعين ومستمعات، ترحيبنا موصول بكم وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا ودائما وأبدا بتواصلكم مع هذا الدرس وغيره من دروس الأكاديمية، وذلك عن طريق إجاباتكم للأسئلة التي تطرح في ثنايا الدروس، وكذلك من خلال تواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، تطرحون من خلالها أسئلتكم على ضيفنا، وكذلك عبر تواصلكم عبر البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية، فأهلا ومرحبا بكم. دكتور عبد الله، كنتم طرحتم في الدرس الماضي في نهايته سؤالا، نعم، ويعني نستأذنكم في استعراض مجموعة من الأسئلة والإجابات التي وردت. ورد عبر موقع الأكاديمية مجموعة من الإجابات على الدرس الماضي، فيما لو السؤال كان: لو قبلت البكر النكاح صراحة فهل يصح الزواج وما الدليل؟ نعم. فهذه إجابة الأخت خديجة من المغرب، تقول فيها: قال جمهور الفقهاء على أن البكرة لو قبلت النكاح صراحة يصح هذا الزواج، لأن الصراحة أولى من الكناية. من هي؟ نعم، من الأجابة؟ الأخت خديجة من المغرب. نعم. الأخ مصعب أيضا من المغرب يقول: يصح نكاح البكر إذا قبلته صراحة، والدليل على ذلك ما اتفق عليه العلماء على أن الصريح أولى من الكناية. نعم. والقاعدة تقول: إذا أمكن الصريح فلا يعول على الكناية. نعم. ثم ذكر يعني الخلاف في هذه المسألة في إجابة مطولة. السعدية أم عبد الرحمن من المغرب كذلك لها إجابة، تقول: القول عند الجمهور أنه لا بأس به، لأن الصريح خير من الكناية، والله أعلم. أم فجر من السعودية تقول أيضا يصح. أم أيوب من المغرب لها إجابة. الأخت جميلة من العراق أيضا لها إجابة في هذا المقام. نورة من السعودية تقول: لا بأس بصراحتها بالقبول، فالصراحة أولى من الكناية. طلحة أيضا من السعودية بعث بإجابة. الأخ عبد الرحمن المغراضي من المغرب يقول: إن صرحت البكر بقبول الزواج فجمهور الفقهاء قالوا يصح النكاح، لأن التصريح أولى من الكناية، خلافا لابن حزم فإنه قال: يعيد عليه حتى تسكت. عبد الرؤوف عبد الفتاح غيث من مصر ايضا بعث الاجابه. هذه يعني جمله من الاجابات التي وردت عبر الانترنت. طيب، اجابه موفقه وفائده للاخوه والاخوات والاخوه المستمعين. العلماء اخذوا من هذا قاعده، فقالوا ان المفهوم ينقسم الى قسمين: مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. ومفهوم الموافقه اما ان يكون مساويا للمنطوق، واما ان يكون المنطوق ادنى من المفهوم، وإما أن يكون المنطوق أدنى من المفهوم، فيكون المفهوم من باب أولى. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: وإذنها أن تسكت، وفي رواية أن تصمت صماتها. فهذا الصمات مفهومه إيش؟ الصريح. وهذا مفهوم من باب أولى. ويسمي العلماء مفهوم الموافقة، يسميه في كتب الأصول فحوى الخطاب، وأما مفهوم المخالفة فيسمونه دليل الخطاب. هذه فائدة أصولية يستدعيها المقام. أحسن الله عليكم. إذن لعلنا نكمل معكم يا دكتور عبد الله ما توقفنا في الدرس الماضي في فصل في نكاح العبيد والإماء، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم. نعم. فله فسخ النكاح. طيب، قرأنا هذا. نعم، قرأنا. لعل نشرح. المؤلف الآن بدأ في مسألة التغرير أو مسألة الخداع أو مسألة الغش الذي يحصل أحيانا من قبل الولي، ولي الزوجة، أو من قبل الزوجة، أو من قبل الزوج. الغش والتغرير والخداع إما أن يحصل في الغالب من قبل الولي، وإما من قبل الزوجة، وإما من قبل الزوج، وأحيانا يحصل من قبل الخاطب، وأحيانا يحصل من قبل الخاطب، لكن المفهوم والمعلوم والغالب يكون من الثلاثة الأول: الولي، أو من الزوجة، أو من الزوج. أحيانا يقول المؤلف: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم. جاءت المرأة واستأذنت سيدها، ثم جاءت للزوج، أو غرت الخاطبة فقالت أنا حرة، فتزوج الرجل بعد أن رآها ثم علم بعد الزواج. فلا يخلو هذا من أحوال، فلا يخلو هذا من أحوال. الحالة الأولى انعقد عليها ولما يدخل بها، الحالة الأولى انعقد عليها ولما يدخل بها، فهنا له فسخ النكاح وليس لها من المهر شيء، فله فسخ النكاح وليس لها من المهر شيء. ولما الدليل على ذلك؟ لأن المهر إنما يثبت بالدخول والاستمتاع، لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وابن ماجة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل من فرجها، فألق المهر بوجود الاستمتاع، وهنا لم يوجد استمتاع، وهنا لم يوجد استمتاع. وقد ألق المؤلف على ذلك بقوله لأنه عقد لم يرضى به فكانه فسخه، وهذا دليل عقلي، وحسبك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم دليلا، وإن كان هذا ربما يناقش التعليل العقلي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل من فرجها، وهذا وصف منضبط، علق الحكم بهذا الوصف المنضبط وهو الاستمتاع بذلك. طيب، الحالة الثانية أن يدخل بها ويخلو بها ولكن لم يوجد أولاد، فهنا يثبت المهر للزوجة، الحكم الأول يثبت المهر للزوجة، وله أن يرجع على من غره بالمهر. فلو فرض أن ولي الزوجة أو السيد قال إن هذه حرة فعقد عليها ولم تعلم المرأة بذلك، فلما عقد عليها واستمتع بها قالت إني أما، فهنا يثبت المهر، واضح، وله أن يدفعه، يجب عليه أن يدفع المهر، وله أن يرجع على من غره على الولي أو على الخاطب أو على الزوجة، واضح يا إخوان؟ ثم تنتهي المسألة. الحالة الثالثة أن ينجب أولادا، أن تنجب الزوجة أولاد، فهذه حالة ثالثة. فما حال الأولاد؟ عامة الفقهاء وأكثر أهل العلم، وهو قول أكثر الصحابة، بل ذكر بعضهم أنه لا يعلم عنهم مخالف، قالوا أن الأولاد أحرار، أن الأولاد أحرار، واضح؟ أن الأولاد أحرار، ولكن يفديهم إما بقيمتهم وإما بمثلهم حال ولادتهم، واضح؟ بقيمتهم يقدرهم كم قيمة لو كانوا غير أحرار، أو يأتي بعبيد بمثل حالتهم فيفتيهم، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه مالك بلاغا، وهذا الأقرب، لأن القيمة أو المثل كله سواء، تفي بالغرض وهو عدل، تفي بالغرض وهو عدل. قال عمر يفتيهم بمثلهم، جاء عن عمر وعثمان أنه يفتيهم بمثلهم، ثم اختلفوا ما معنى مثلهم، والأقرب كما قلت لكم إما بالقيمة وإما بالمثل، ومعنى القيمة يقدرهم قيمة، والمثل يأتي بمثلهم غير عبيد فيعطيهم من غره، من سيد هذه الأمة، واضح يا إخوان؟ طيب، وعلى هذا قال المؤلف فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها كما ذكرنا، وهذه حالة الأولى. وإن أصابها، هذه الحالة الثانية، فإن أصاب فلها مهرها كما جاء عن عمر بن الخطاب وابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو برص أو جذام ومسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم أو غرم على وليها، فلها صداقها يعني لأنه استمتع بها، ولزوجها غرم على وليها لأنه خدع الزوج بذلك، واضح يا إخوان؟ طيب، يقول المؤلف وإن أولدها، هذه الحالة أو الحالة الثالثة. فائدة، الناس يقولون الحالة الثالثة، والأفصح أن يقال الحال الثالثة، الأفصح أن يقال الحالة الثالثة. لما؟ لأن الحالة اسم جامد، اسم جامد، فالأفصح أن يقال الحالة الأولى، الحال الثانية، الحال الثالثة. الحالة الثالثة إن أولدها، يقول المؤلف فولده حر يفتيه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره. لما صار أولاده أحرار؟ قالوا لأن النكاح الفاسد والمغرور كالنكاح الصحيح، لأن النكاح الفاسد والمغرور يعني المخدوع والمغشوش كالنكاح الصحيح. فالنكاح الصحيح لو ولد على أنها حرة فأولاد يكونون أحرار. هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم. ثم المؤلف الآن يقول عندما انتهى من الأحوال الثلاثة قال ويفرق بينهما. مسألة التفريق، هل الزوج إذا تزوج أمسا على أنها حرة هل يفرق بينهما بعد العلم؟ نقول لا يخلو الحال من حالين، لا يخلو الحال من حالين. الحال الأولى إن كان لا يحل له نكاح الإماء، الحال الأولى إن كان لا يحل له نكاح الإماء. ومن الذي لا يحل له نكاح الإماء؟ هو قول الله تعالى جاء في مخالفة في مفهوم المخالفة لقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فالعلماء ذكروا شرطين أو ثلاثة. الشرط الأول ألا يكون معه مهر حرة أو ثمن أمة، هذا الشرط الثاني، وبعضهم يجعله شرطا واحدا. والثالث إذا خاف على نفسه العنت، فحينئذ لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة وهو قادر على أن ينكح حرة فإنه يجب إيش؟ أن يفرق بينهما، أن يفرق بينهما. وهذا قول عامة أهل العلم إذا كانت باقية على العبودية، إذا كانت باقية على الرزق. أما إذا أتقت فهذا لا إشكال ولا خلاف في أنها تبقى معه. واضح يا إخوان؟ طيب الحالة الثانية إذا كان، والدليل هذه الآية لأن الله يقول ومن لم يستطع منكم طولا، فمفهومه أن من استطاع الطول فلا يجوز له فيجب أن يفرق بينهم، وهذا قول أكثر الصحابة. الحالة الثانية إذا كان مثله يجوز له نكاح الإماء، يعني مثل شخص ما عنده إلا 40,000، ما عنده إلا 40,000 فتزوج هذه الأمة على أنها حرة وليس عنده شيء بعدما تزوجها وقد استمتع بها فلها المهر بما استحل من فرجها وليس عنده شيء ويخاف على نفسه العنت وربما نكل أو ماطل الذي غره حتى يأخذ دين أماله، فحينئذ نقول له أن يبقى على نكاح. أو كانت المرأة قد أهديت له ومهره بالآجل، مهره بالآجل يعني بعد الدخول، فحينئذ نقول يبقى إذا كان مثله يجوز له نكاح الإماء، وهو الذي لا يستطيع نكاح الحرة وليس عنده ثمن الأمة ويخاف على نفسه العنت. طيب فإن ولدت بعد الرضا وهو الآن الحالة الثانية رتب عليها، قال فإن كان مما يحباح له نكاح الإماء فولدت فأولاده بعد العلم يكونون أرقاء، أرقاء، يكونون أرقاء. ولهذا منع الفقهاء البقاء مع الأمة خوفا من أن يكون أولاده أرقاء، لأن يعني الشارع يتشوف إلى الحرية والعتق. وهذه المسائل يا إخوان ذكرناها لأن المؤلف ذكرها، وإن كانت ليس لها ذكر عندنا في هذا الزمان، وبعضهم يقول لما تذكر؟ نقول لأننا نشرح كتاب فقه، والفقيه وطالب العلم يجب أن يعرف، يجب أن يعرف مسائله. وقد يوجد فوائد على بعض المسائل التي لم يكن لها ذكر في هذا الزمان. ولهذا أخذ أهل العلم من هذه المسائل على الغش والخداع، على الغش والخداع في قضايا الزوج أو غير ذلك. ولهذا أخذوا أن المرأة إذا غشت الزوج أنها، أو الزوج إذا غش المرأة على أنه صاحب مال فجاء بسيارة فارهة ولبس لا يلبسه إلا أهل المال والثراء، وقال أنا صاحب مال، وأعطاهم بعض الكروت على أنه صاحب مؤسسة الفلانية، فتزوج أو فزوجوه لأجل هذا المال، فيكون الغش قائم، فلها المهر بما استحل من فرجها، ولها حق إيش الفسخ، لأن الزوج حينئذ قد غرها وغشها وغرر بها. طيب الآن انتهينا من هذا الباب، وندخل وندلف إلى الباب الآخر، وهو باب المحرمات في النكاح. فلتتفضل يا رعاية الله شيخ ياسر بالقراءة. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الأبناء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. جزاك الله خير. المؤلف هنا شرع في باب المحرمات في النكاح، يعني ما هي النساء أو ما النساء اللاتي يحرم على الزوج أن يعقد عليهن. إما يحرم عليه تأبيدا وإما مؤقتا. والمؤلف هنا ذكر المحرمات في النكاح بأسلوب ربما يكون يصعب على المبتدئين والإخوة والأخوات، ولعلي أذكرها بأسلوب بسيط فأقول وبه أستعين، أن المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المحرمات على التأبيد، والقسم الثاني المحرمات لأجل سبب. واضح؟ المحرمات أصلاً القسم الأول المحرمات تحريما مؤبدا، والثاني المحرمات تحريما مؤقتا. القسم الأول المحرمات تحريما مؤبدا، القسم الأول المحرمات تحريما مؤبدا تنقسم أو ينقسم إلى قسمين، أو إن شئت قل إلى نوعين. النوع الأول المحرمات لأجل النسب، وهن سبع نساء، وهن سبع نساء. الثاني خلونا نعدهن. الأول المحرمات لأجل النسب وهن سبع. من هن؟ أولا الأمهات، وهي أم الزوج، الأمهات وهي الأم وإن علون، أمك أو أم أمك أو أم أم أمك وإن علون، أو أمك أو أم أبيك أو أم أم أبيك وإن علون. ودليل ذلك قوله تعالى الأم والجدة. دليل ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. هذا المحرم لأجل النسب. الثاني البنت، تحرم على الزوج على الرجل أن يتزوج ابنته، وكذا بنت ابنه أو بنت بنته أو بنت بنت ابنه أو بنت بنت بنته، لأن ذلك كله داخل في قوله تعالى وبناتكم. وبناتكم نوع واحد البنت. اي نعم نوع واحد. نعم. هذا قسم ثاني. القسم الثالث او النوع الثالث الاخت. الاخت شقيقة كانت ام لاب او لام. اختك لامك او اختك لابيك او اختك لامك وابيك كله يحرم عليك ان تنكحها لقوله تعالى واخواتكم في الآية التي سوف نذكرها ان شاء الله، ونطلب من الإخوة ان يقرؤوها او يرتلوها. طيب الرابع بنات الأخت. بنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها لقوله تعالى وبنات الأخت. هذه كم؟ أربعة. أربعة. الخامس بنت الأخ. الخامس بنت الأخ وبنت ابن الأخ، وهو قوله تعالى وبنات الأخ. السابع، سابع ولا كم؟ سادس. سادس العمة، والسابع الخالة، وهذه سبع. قال تعالى وعماتكم وخالاتكم. هذا القسم الأول من القسم الأول. القسم الثاني اللاتي يحرمن بالسبب، المحرمات على التأبيد لأجل السبب، وبيانهن أولا الملاعنة، لم يذكرها المؤلف هنا، وإن كان سوف إن شاء الله يذكرها، ربما يذكرها بعد ذلك. الملاعنة، تحرم الملاعنة على الملاعن، والملاعنة هي التي يقذفها زوجها بالزنا فيذهب إلى القاضي فليس عنده شهود، فيستحلف القاضي أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك يفرق بينهما. قال الزهري مضت السنة على في المتلاعنين أن يفرق بينهما، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في عدم الزواج فيها، ولو نكحت بعده واحد أو اثنان أو ثلاثة. الثاني يحرم على التأبيد لأجل سبب الرضاع، فيحرم الرضاعة في كل ما حرم بالنسب، فيحرم بنتك من الرضاعة، وأمك من الرضاعة، وبنت ابنك من الرضاعة، وبنت أخيك وبنت أختك. السبعة أصناف. السبعة أصناف. واضح يا إخوان؟ يحرم من الرضاعة. واستدل العلماء قالوا يحرم من الرضاعة ما يحرم من السبب من النسب، كما في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة. طيب اختلف العلماء هل يحرم من الرضاعة بالمصاهرة؟ بالمصاهرة مثال لك ابنة من الرضاع، لك ابنة من الرضاع، هذه البنت تزوجت، أو لك ابن من الرضاع، أفضل لك ابن من الرضاع، هذا الابن تزوج، فلما تزوج مات أو طلق، هل لك أن تتزوج زوجة ابنك من الرضاع أم لا؟ واضح المسألة؟ هل لك أن تتزوج زوجة ابنك أو زوجة أبوك من الرضاع؟ لو كان أبوك من الرضاع له زوجة لم ترضعك، هل لك أن تتزوجها؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمصاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فالولادة أعم من أن تكون نسبا، فالولادة تدخل في النسب وتدخل في المصاهرة، وهذا قول الأئمة الأربعة وهو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، خلافا لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه قال: لا يحرم من الرضاعة بالمصاهرة، لأن الله يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والأصلاب إنما يكونون بالنسب لا بالمصاهرة. ولكننا نقول إن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، أو نقول هذه الآية مطلقة أو عامة خصصتها أو خصصها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحرم من الرضاعة ما يحرم منين؟ من الولادة، لأنه عام، وهذا هو الراجح. أيضا من الذي يحرم على التأبيد لأجل سبب: ما حرم لأجل العقد، ما حرم لأجل العقد، ما حرم لأجل العقد. والذي يحرم لأجل العقد هو زوجة الأب أو زوجة الجد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأيضا تحرم زوجة الابن وزوجة ابن الابن وإن نزل، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحليلة من هي؟ زوجة الابن. الزوجة الحليلة تسمى الزوجة، واضح؟ والرابع أو الثالث: تحرم عليه أم زوجته وجدتها بمجرد العقد. لو أنه عقد على المرأة ولم يدخل بها، عقد عليها ثم طلقها أو ماتت الزوجة، هل له أن يتزوج أمها؟ هل له أن يتزوج أمها؟ نقول ليس له ذلك بمجرد العقد، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. هذا المحرم لأجل العقد. الرابع، القسم الرابع من هذا: المحرمات لأجل العقد والدخول، وهي بنت الزوجة وبنات أولادها، بنت الزوجة وبنات أولادها. تأملوا يا أخوان، الآن الرجل إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها حرم عليه أمها، أم الزوجة، لكنه لو تزوج أو عقد على المرأة ولم يدخل بها وطلقها له أن يتزوج بنتها. انظر الفرق، واضح؟ العلماء فرقوا بذلك بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فبنت الزوجة يجوز للإنسان أن يتزوجها إذا لم يدخل بها، وهي التي تسمى الربيبة. والربيبة هنا هي بنت الزوجة، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره، ومعنى حجر أنها صغيرة أو لم تكن صغيرة. وهذا قول عامة أهل العلم، بل نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك. وأما قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فقول من حجوركم لا يفهم منه أنها الصغيرة التي تزوج الزوج أمها وهي صغيرة عنده، فإنها تدخل في الصغيرة وتدخل في الكبيرة، لأن هنا في الغالب أن الإنسان لا يتزوج المرأة إلا وابنتها صغيرة. فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومما يدل على أن الصغر ليس معتبرا في الآية قوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن إيش؟ فلا جناح عليكم. فألغى الشارع مسألة الحجر في حجوركم. ولهذا قال أهل العلم أن المفهوم إذا أن القيد إذا خرج مخرج الغالب أن القيد. وما هو القيد؟ ما هو القيد؟ في حجور، في حجوركم من نسائكم، أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. طيب أعيد الذاكرة قبل ربع ساعة، مفهوم المخالفة ماذا يسمى عند الأصوليين؟ أحسنتم وبارك الله فيكم، دليل الخطاب. طيب هنا لا يحرم على الزوجة أو على الزوج أن يعقد على بنت الزوج، بنت الزوجة إذا لم يدخل بها. طيب انظر الحكمة الربانية، استشرف بعض الفقهاء وتأمل ما الحكمة، أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أم الزوجة بمجرد العقد، ويباح له أن يتزوج بنت الزوجة إن لم يدخل بها. قال العلماء إن الأم فيها من الشفقة والحنان وترك حظوظ النفس ما لا يكون في حق البنت، ولهذا لو طلقها الزوج فتزوجت أو فتزوج ابنتها لم يقع في قلبها ما يقع في قلب البنت فيما لو طلقها وتزوج أمها، فقطع الشارع هذا التشوف، وهذا من حكمة التشريع الرباني، ولهذا صار حق الأم أعظم من حق الأب. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. عفوا. طيب القسم الثاني، قلنا القسم الأول ما يحرم على التأبيد، وذكرنا قسمين أو نوعين. القسم الثاني ما كان تحريمه تحريما مؤقتا. عفوا. وهذا له أو وحكم هذا له نوعان. النوع الأول ما كان تحريمه لأجل الجمع، لأجل الجمع كما سوف يذكر المؤلف في الفصل القادم، ما كان تحريمه لأجل الجمع، فهنا يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أو بين المرأة واختها، يحرم عليه لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا قبل أن يأتي هذا الحكم، فإذا أتى الحكم يفصل ويختار أحد الأختين. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقد تطلب بعض الفقهاء الحكمة في ذلك، قالوا لأجل ألا تقطع الأرحام، وقد جاء في ذلك حديث قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وإن كان في بعض رواياته شيء إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. قالوا فإن المرأة بطبيعتها فيها من الغيرة الجبلية التي تغار على الزوج، فإذا تزوج الزوج أختها فلربما قطعت رحمها ولم تزر أختها، وصار في ذلك قطع للأرحام وعدم الصلة، والشارع إنما جاء بصلة الأرحام، وهذا مقصود أو مقصد شرعي يتشوفه الشارع. الأمر الآخر من الجمع أنه لا يجوز أن يجمع بين أرم علي أن يتزوج أكثر من أربعة، والرسول قد تزوج 9 نساء. نقول أن الشارع إنما جاء بلسان عربي مبين، ونزل القرآن بلغة العرب، ولغة العرب لها مدلول صريح ومدلول ضمني من دلالة الإيماء والتنبيه وغير ذلك من الدلالات التي يفهمها أهل الشأن، ولا يسوغ لنا أن نفهم القرآن بلغتنا العجمية التي قد دخلها ما دخلها من اللسان غير العربي. وعلى هذا فإن أئمة الشأن وفرسان الميدان اللغة فهموا من قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أن هذا خبر وأمر دليل على أنه لا يجوز أن ينكح أكثر من ذلك. وقد جاء في بعض الروايات أن غيلان أسلم وعنده أكثر من 4 نساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك. أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4 نساء. النوع الثاني مما يحرم تحريم مؤقتا ما كان تحريمه لأجل عارض يزول، ما كان تحريمه لأجل عارض يزول، وهذا يكون في أنه لا يجوز، مثاله ذلك لا يجوز للزوج للرجل أن يتزوج المعتدة حتى تنتهي عدتها، فهذا عارض وهو العدة حتى تزول، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الثاني يحرم تزوج الزانية إذا كانت مستمرة على زناها والعياذ بالله حتى تتوب، لقول تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومن ذلك أيضا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها 3 حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. ويحرم أيضا تزوج المرأة المحرمة ما دامت في إحرامها حتى تحل من إحرامها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي رواه مسلم من حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا يحل أن يتزوج الزوج المرأة ما دامت كافرة غير كتابية، وكذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن يتزوجها كافر أيا كان كفره، سواء كان كتابيا أم غير كتابي لا يجوز، لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى مشركين حتى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير مشركة ولا أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. هنا نكون قد انتهينا من المحرمات، بقي مسألة وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أيضا الأمة إلا إذا لم يتوفر له الشروط، وهو إذا لم يكن عنده مهر الحرة أو ثمن الأمة أو وخاف على نفسه العنة والزنا فحينئذ يتزوج، وهذا أيضا لعارض. وهنا نكون قد انتهينا من المحرمات في النكاح. جميل، أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم، حقيقة يعني استوعبنا الجزء الأكبر من هذه الحلقة بإذن الله تعالى، ولعل يعني التقسيم هذا كان واضح للإخوة المشاهدين والمتابعين. أنا أفتح المجال لجميع الإخوة لاستقبال الاتصالات وأيضا الإخوة الذين معنا في الاستوديو، كان هناك ثمة أسئلة، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم، بارك فيكم. الاستثناء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلم، نعم، ما معنى الاستثناء؟ أحسنت، سؤال جيد. كان في الجاهلية أن الرجل إذا مات تحبس المرأة من أولياء الزوج، فإنها تورث مثل ما يورث مال الزوج، فإذا جاء رجل من أولياء الزوج من أبنائه أو من آبائه أو من عمومته إذا وضع الثوب على هذه المرأة فإنها صارت له وعليه، فلا تتزوج ولا يتزوج أحد من الأولياء إلا هذا الذي وضع عليها الثوب. وقد كان الرجل إذا مات ورغب الابن بهذه المرأة طرح عليها الثوب فصارت شكرا عليه، لا يجوز أن تتزوج إلا منه، فجاء الشارع الحكيم فمنع من ذلك كله، فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد سبق هذا الحكم، فحينئذ جاز ولا إثم عليكم، لأن التحريم والعقاب لا يكون إلا بعد العلم بالحكم، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقولوا إلا ما قد سلف يعني إلا ما فعلتم قبل هذا الحكم فحينئذ عفى الله عما سلف، لكن يجب عليكم أن تفصلوا. ولهذا فائدة لعلنا نشرح آخر شيء مسألة، يقول المؤلف: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. الرجل إذا وطئ المرأة هذا الوط لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يطأها حلالا يعني بزوج بنكاح بعقد أو بملك يمين، فإذا وطئ المرأة حرمت أو حرم عليه أن ينكح أمها وابنتها كما سبق، سواء كان هذا الوطء حلالا أو حراما. والحرام إما أن يكون بزنا والعياذ بالله، وإما أن يكون وطئها بشبهة، وطئها بشبهة، ومعنى الشبهة عقد عليها فإذا هي لا تباح له لأنها كافرة مثلا، فيحرم عليه أن يطأ أو أن ينكح أمها، لأن كل من خلع في امرأة بفراش حرم عليه أن يتزوج أمها وبنتها، سواء كان هذا الوط بالفراش حلالا أم حراما. طيب. الله عليكم. من أسئلة البريد الإلكتروني أم عزيز من تونس تقول: هل إذا كان الغش من طرف الزوج من الناحية الصحية كأن كان لا ينجب أو يكون ليس لديه قدرة بدنية على الزواج أصلا، فعندما تكتشف الزوجة ذلك هل يعتبر هذا الزواج باطلا ويفسخ؟ مسألة هذا مسألة العيوب في الزواج في النكاح، وسوف يأتي إن شاء الله له باب مستقل، ولا نستعجل أن الحكم، لكن ما دام السؤال قائم: الغش في النكاح أو الغش في عيب من عيوب الزوج قد كتمه أو عيب في عيوب الزوجة قد كتمها، عامة أهل العلم على أن العقد صحيح، لقول عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو وبها برص أو جذام فلها المهر بما استحل من فرجها، وله ولزوجها على وليها بما غرم من بما غره من نكاحه. فهنا نقول أن له العقد صحيح، ولكن له أن يرجع بمن غره، أو كذلك الزوجة لها أن ترجع كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه مفصلا. جميل. لدينا اتصال هاتفي. الأخت أفرح من الخارج، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ لدي سؤالان. السؤال الأول: هل في اختلاف في مسألة الأم من الرضاعة في كشف وجهها لزوج بنتها من الرضاع أو حل الزواج منه كمسألة زوجات الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال لو سمحت، الأم من الرضاعة. إيه نعم. بعد هذا السؤال الأول ما هو؟ في اختلاف في مسألة الأم من الرضاعة هنا تكشف لزوج بنتها من الرضاع. نعم. أما السؤال الثاني: لو طلقت المرأة وتزوجت وأنجبت بعد ذلك بنات، هل يحرمنا على زوجها السابق؟ نعم. وجزاكم الله خيرا. طيب شكرا لأختي أفرح من الخارج. الإجابة هذه: الأم من الرضاعة هل تكشف للزوج زوج البنت من الرضاعة؟ قلنا ذكرنا الخلاف، وقلنا أبو العباس بن تيمية يقول لا يجوز أن تكشف لأن لزوجها أن يتزوج أمها الزوجة من الرضاعة، ولكننا قلنا الأقرب وهو قول الأئمة الأربعة أنه لا يجوز أن يتزوج، وعلى هذا فلها أن تكشف لزوج ابنتها من الرضاعة، وهذا هو الراجح. أما قولها لو طلقت المرأة ثم تزوجت زوجا آخر وأنجبت بنات، هل لهذه البنات أن تتزوج أن يتزوجن هذه الزوج؟ نقول لا يجوز للزوج أن يتزوج بنات زوجته التي قد طلقها من زوج آخر. جميل. طيب نتصل هاتفي أيضا معنا الأخت نورة من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال لو سمحت عندي سؤال. نعم تفضل. ما حكم الفصل بين المتزوجين بحجة الاختلاف في نسب كما هو جاري الآن في القضايا يعني رأي الشرع فيها، وهناك من ينتقصها من الكتاب في هذا الحكم؟ واضح صحيح. جزاكم الله خير. طيب شكرا لأخت نورة من الرياض الإجابة الصحيحة. مسألة اختلاف الزوجين في الكفاءة ذكرنا هذا، قلنا ما هي الكفاءة، ما هي المعتبرة في الكفاءة، وذكرنا أن الراجح أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين، رجل فاسق لا يتزوج عفيفة، وكذلك الحرية. وأما النسب فإن أهل العلم قالوا أنها معتبرة من حيث عدم التغرير، فلو تزوج الرجل ورضية المرأة ورضي وليها فإن عامة أهل العلم خلافا للحنابلة فقط، فإن هذه من مسائل المفاريد عند الحنابلة، أن الرجل إذا تزوج المرأة وكان أقل نسبا من المرأة فتزوجها ورضية المرأة ورضي وليها الأقريب اللي هو الأب، فإن لم يكن الأب الإبن فلا يسوغ للأولياء الذي بعده أن يفسخوا هذا العقد، وهذا قول عامة أهل العلم، والحنابل يقول له الفسخ على من غره، والراجح كما سبق أن ذكرنا أنه لا يسوغ ذلك، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس القرشية أسامة بن زيد، وزوج زينب بنت جحش من؟ زيد بن حارثة، ولو كان للأولياء حق لاستأذنهم، فلما لم يأذن لهم وزوجها دليل على أنه ليس لهم حق، وما ترتب على المأذون فليس فيه ضمان، هذا قول عامة أهل العلم. أحسن الله عليكم. معنا اتصال هاتفي أيضا، معنا الأخ أبو عبد العزيز من الزفي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله خير يا شيخ. حياك ربي. الشيخ عبد الله. سم. أنا عندي سؤال لو تكرمت. يا لبيك. بالنسبة لزوجي هل تكشف الجدي اللي هو من طرف أمي لو تكرم؟ الزوج؟ الزوجة؟ أي نعم. يعني الزوجة هل تكشف لي جدي؟ زوجتي. إيه؟ هل تكشف لجدي من طرف أمي؟ نعم لها أن تكشف. طيب بالنسبة للآية اللي وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابك. نعم هذه تعتبر حليلها، الأب سواء كان أبا أو جدا أو وإن ألو كلهم يدخلون في هذه الآية، لكن الإشكال في الرضاعة. الرضاعة يعني هل لزوجتك أن تكشف لجدك من الرضاعة أو لأبيك من الرضاعة؟ هذا وقع في خلاف، هذا وقع في خلاف، والراجح وقول الأئمة الأربعة أن لها أن تكشف، فإنه يحرم من الرضاعة فيما يحرم من الولادة. أنا يا شيخ يعني بالنسبة لجدي من طرف أمي يعتبر صلب؟ نعم نعم. طيب الله يطول عمرك. حياك الله. شكرا للأخ أبو عبد العزيز من الزلفي. نفتح مجال الأخوة معنا في الدرس، كان في سؤال تفضل. الشيخ هو يقول عفوا هذا السؤال يقول جدي من أمي يعتبر من الصلب؟ لا، جدك من أمك لأنه من أمهات أبائك، من أمهاتكم، يدخل من هذا الباب، من باب الأمهات. تفضل أخي. هل يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة الأب؟ هل يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ نعم، سؤال جميل، واضح السؤال. المرأة لها بنت تسمى الربيبة وتزوجها الرجل، فالرجل الزوج لا يجوز له أن يتزوج بنت الزوجة، لكن يجوز لابن الزوج أن يتزوج بنت الزوجة، بنت الزوجة. جميل. الأخ ريان من إيطاليا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للشخص أن يتزوج أخت أخيه في الرضاعة أو أخ الشخص مع أخته في الرضاعة؟ نعم، مسألة الرضاع مسألة ينبغي أن نتصورها قليلا. أولا الرضاع هنا فيه صاحب اللبن اللي هو الأب، وفيه المرضعة وهي الأم، وفيه المرتضع أو المرتضعة وهي المرتضعة الذكر أو الأنثى. البنت أو الابن يحرم عليه أصول وفروع آباء أبوه من الرضاع، يعني يحرم عليه آباء صاحب اللبن وكذا فروع صاحب اللبن، من هم فروع؟ اللي هو أبناء، وكذا الحواشي وهو الإخوة، ثلاثة أشياء. فلو أن زيدا رضع من مريم معي رضع رضاعا محرم، فإن زيد لا يجوز له أن يتزوج أم أبيه من الرضاع، ولا بنت أبيه من الرضاع، ولا أخت أبيه من الرضاع، لأن أخت أبيه من الرضاع تكون إيش؟ عمة له من الرضاع. كذلك الراضع هذا لا يجوز له أن يتزوج أم المرضعة، ولا ابنتها، ولا أختها، لأن أختها تكون خالته، ولأن بنته تكون أختا لها، ولأن أمه تكون أمه من الرضاع. أما المرضع أو المرتضعة فإنه يحرم على فروعها وأصولها الآباء الأب والزوجة. فروعها من؟ أبنائها، لأن أبنائها يقولون للأب أبوي أبو أمي من الرضاع، أو أبو أو أمي من الرضاع. لكن حواشيها أو حواشي المرضع، الحواشي من هم؟ الإخوة والعمومة والخؤولة. هنا يجوز لهم أن يتزوجوا بنت الأب أو أم الأب. لما؟ لأنهما العلاقة منفصلة. فعلى هذا أخت أخيك من الرضاع يجوز أن تتزوجها أنت. لما؟ لأن لا علاقة لك فيها، وأنت وأخوك تعتبر أنت عند أخوك من الحواشي. جي. ولا والحمد لله. أخذت الشيخ عبد الله من خلال أسئلة الإنترنت، يعني الأسئلة حول الرضاع والرضاعات والخلاف فيها كثيرة، لعل يعني يكون هناك بسط لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. في وبسطنا إحنا الآن، ذكرنا القاعدة وعلى هذا فقس. طيب إذن أيضا نعتذر من الأخ عبد الله من أذهى عن استقبال سؤاله، ولعلنا نختم معكم دكتور عبد الله بسؤال هذه الحلقة للإخوة الحضور والإخوة المشاهدين. طيب السؤال للحلقة القادمة إن شاء الله هو، نقول ما المحرمات في النكاح لأجل عارض مؤقت؟ العارض المؤقت ما هي المحرمات، أو ما النساء المحرمات في النكاح لأجل عارض مؤقت؟ العدد والتعداد. إيه نعم، يذكرها بتعدادها ودليلها. جيد، إذن نستقبل الإجابات بإذن الله تعالى. هناك ملاحظة أحبتي الكرام، يعني بعض الإجابات وكثيرة ترد بعد عرضنا للإجابة، وذلك في بداية الحلقة. نرجو من الإخوة المبادرة بإرسال إجاباتهم قبل يعني أن نبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ، حتى نتمكن من استعراضها جميعا، ولا تفوت يعني مسألة العرض الأسئلة هذه على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون التدريب والدورات، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس، وحتى نلقاكم في درس الغد بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.